عدى الوقت معاك في ثواني، قلت لي امتى اشوفك تاني، من شوقي ليك هتخيل فيك وهتتسبب في جناني. قول قول دلوقتي ما تخليني احلم باللحظة اللي تجيني، ده املي اني اغمض عيني عندي كلام ملحقتش اقوله، ما يكفيش العمر الطول، دي تلاكي اصلي بموت فيك يا قمر بايديا بطول. ايوه بحبك للدرجة دي، اصلي ماليش في الحب العادي، لو ده جنان فانت الكسبان، ما انا I'm not afraid.